يقول هل الحكمة الإلهية ظاهرة أم أنها في علم الغيب؟ منها ما يظهر الله لعباده الحكمة، مثل قطع السارق، الحكمة تظهر في استتباب الأمن في أموال الناس ونحو ذلك، ومثل القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أذكر الله أظهر الله ذلك، أظهر الله عز وجل تلك الحكمة. ومثل الوضوء، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذنوب تتساقط، وقد تخفى الحكمة على العباد، مثل لماذا العصر 4 ركعات والفجر ركعتين، فنؤمن ونسلم بما كتبه الله عز وجل، فما بقي لنا إلا الاتباع والتسليم فحسب. يقول لا يقدر الله، يقول قاعدة لا يقدر الله شرطا محضا، هل تشمل جميع الأقدار المؤلمة أم هناك استثناء؟ أولا الشر لا ينسب إلى الله، تمام، الشر لا ينسب إلى الله، نسلم يقول والشر ليس إليك، والشر الله عز وجل ينسبه إلى أحيانا إلى مجهول، وأحيانا ينسبه إلى غيره سبحانه مخلوقاته، مثل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، شر الذي خلقه الله، ومن معتقد ومن الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، يعني بما فيه من خير وبما فيه من شر، من أمور مفرحة ومن أمور محزنة. فقول لا يقدر الله شرا محضا يعني عبارة مجملة، بمعنى أن الشر لا ينسب إلى الله، لكن في القدر ما هو خير وفي القدر ما هو شر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن، حديث عمر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. من هم منافقون الذين ظنوا بالله ظن السوء لا يوجد من يعرفهم؟ كل من ابتعد من هذا الدين لظنه أن الله لن ينصر هذا الدين فقد جرهم إلى يوم القيامة. لا تقول له لماذا ما اتبع هذا الدين وتصلي، يقول من قالك الله ينصر هذا الدين، من قالك الله يحب هذا الدين، هذا الذي بالله ظن السوء، وهي مقولة المنافقين والمشركين سواء. فالمشركون هم أعظم من يظن بالله ظن السوء، ذلك الله يقول ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. فالمنافق والمشرك كلاهما يظنان بالله ظن السوء، وهكذا كلما ازداد فسق الشخص وبعد عن الله يزداد ظن السوء في قلبه، وكلما قرب من الله سبحانه يقوى حسن الظن به جل وعلا. يقول ما هي المراجع التي تحدث عن حسن الظن حتى الإنسان يزداد عند هذه العبادات؟ حسن الظن يدخل فيه في التوكل عليه سبحانه، ومن أعظم والكلام الذي ذكره المصنف نقل عن ابن القيم، هذا ذكره ابن القيم في زاد المعاد في المجلد الثالث، وأيضا في مدارج السالكين في عن التوكل وحسن التوكل عليه. و أعظم من ذلك كلام الله عز وجل القرآن، الشخص يتأمل كيف الله نصر موسى، وكيف الله نصر سبحانه وتعالى أيوب نجاه من الكرب، كذلك ينظر الشخص كيف ينجى الله ذا النون ومريم، كيف جعل الله فرج ومخرجا، وعيسى كيف الله عز وجل نصره ممن أراد مقتله وجعله الرفعة والذكر، ويوسف عليه السلام كيف أخرج من السجن من الجبت ومن السجن حتى جعل الله عز وجل بين يديه خزائن الأرض، وهكذا القصص العظيمة للقرآن هي توجب حسن التوكل عليه سبحانه وحسن الظن به جل وعلا. وقصص إبراهيم وهاجر وزكريا ويحيى هذا حسن الظن. فإذا نظرت مثلا إبراهيم بعد كبر سنين يأتيه ولد بعد أن أيس حتى زوجته سكت وجهها ضربت وجهها وقالت عجوز عقيم تتعجب كيف سيأتينا ولد، وفي الآية أخرى قالت يا ويلتى عجبا أألد وأنا عجوز وهذا بعد شيخا إن هذا لشيء عجيب، تعجبت طول سنين، ومع ذلك الله أعطاها ولد إسماعيل، وبعد ثم إسحاق، وجعل الرسل جميعا من هؤلاء إما إسماعيل أو إسحاق. فالرسل جميعا من إسحاق سوى نبي محمد، وإسماعيل أتى منه محمد، بحسن الظن بالله وأن من توكل عليه حتى ولو تأخر الفرج لكن يأتي بأمر عظيم. فالشخص يدعو ويدعو ويدعو ويحسن الظن به سبحانه. يقول: كيف يتوب الإنسان من الشك في حقيقة الإسلام وعليه ذنب في هذا الشك وما كفارته؟ إذا كان قصده ظن السوء فعلاجه كثرة القرآن والتدبر في قصص الرسل والأنبياء والذين الله عز وجل نجاهم. فالرب واحد سبحانه، والخلق واحد في كله الخليقة، لكن القلوب هي المختلفة. فتنظر كيف نجى الله موسى، وكيف الله نجى عز وجل عيسى ونحو ذلك، وتؤمن بها وتعلم أن الذي نجى أولئك حقيق، وأن من نجى، وتعلم أن الله من نجى أولئك أن الله سينجيك. لذلك قال الله لما ذكر أيوب: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، قال: وكذلك ننجي المؤمنين. فمثل ما نجيناهم ننجيك أيضا، لكن افعل ما فعلوا من التوجه والالتجاء إليه سبحانه. يقول: ما حكم الصلاة للرجل بلباس ضيق أو شفاف أو أسفل الركبة قليل من البنطال وغير من البنطال وغير ذلك، أو ما كان في الباس مظهر للبطين؟ اللباس الضيق ما فيه بأس من ناحية الصلاة، لكن إذا كان من ناحية الصلاة لا بأس، لكن لا ينبغي للشخص أن يلبس البنطال أو ضيق، ولا يجوز إذا كان فيه إظهار لعورته أو مفاتين ونحو ذلك. والواجب على الرجل أن يكون رجلا، ما يكون فيه تكسر أو تأنث ونحو ذلك، وما كان فيه قريب شيء من ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. قال: أو شفاف. بعض المصلين يلبس ثوب أو يلبس ثوبا شفافا وملابس داخلية فوق الركبة، فإذا كان هذا الثوب الشفاف يصف الجسد، حيث لو وضعت ورقة سوداء تحت أو خضراء يظهر أنها سوداء أو خضراء، فهذه الصلاة باطلة، لأن لم يسر العورة. فلا يكفي لبس الملابس الداخلية القصيرة لنسف الفخذ مثلا، فلا بد من ستر العورة إلى الركبة. فإذا كانت ثياب خاصة في الصيف شفافة ولا تستر سترا كاملا بحيث لا تبين، بحيث أنها لا تخفي لون البشرة، فالصلاة باطلة. مشروط الصلاة ستر العورة، وكذلك لو كان البنطال شفافا وهكذا. وإذا لبس الشخص مثلا ثوبا شفافا فيجب أن يلبس ملابس داخلية إلى حد الركبة ساترة، بحيث إذا صلى لا تبطل صلاته، فيكون مثلا الشفاف في الثوب ماسك من الركبة، ويكون في القدمين، ويكون في اليدين. وهل الصلاة في ساحة الحرم على الإمام بألف صلاة؟ إذا امتلأ المحرم فالتابع تابع، أما إذا الحرم ممتلأ وشخص يريد أن يصلي في الساحات نقول لا، الحكم على المسجد. يعني اعتقاد الفعل في القلب، النية محلها القلب، لا يشترط تلفظ، ما يقول غدا سوف أصوم رمضان، والنية لا تظهر إلا عند السؤال، لا تظهر إلا عند السؤال. كيف؟ يعني لو شخص سألك: هل تصوم غدا يوم الاثنين؟ فيقول نعم، هنا ظهر النية. إذا قال لا نصوم ما في نية، عرفت؟ لا، اعتقاد في القلب بفعل ذلك الأمر أو عدم فعله، اعتقاد في القلب. فإذا قيل هنا لا، مو بنية، هنا هم، الهم غير النية. إذا شخص نوى أن يقتل فلان لكن ما هم، ما يفهم، هذا من حديث النفس، لكن هم أنه يقتل، أنه يسرق،